الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره وسار على نهجه الى يوم الدين وبعد فنحن الليله بحوله وقوته ومنته نعود مع اللقاء السابع من لقاءات سورة يوسف بعدما علمنا أن من سرق في شريعة يعقوب يستعبد ويصبح عبدا ويسترق فكانت الحيلة التي فعلها يوسف أن وضع الصاع في رحل أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه بعدما بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه كذلك كما نجاه الله تبارك وتعالى كذلك كدنا ليوسف كما نجاه الله تبارك وتعالى من الوقوع في المعاصي قبل ذلك ونجاه من وجوده في جب ونجاه من كيد إخوته جعله الله تبارك وتعالى مع أخيه يوسف فما كان بعد ذلك إلا أن تكلم إخوته كلاما عجيبا تعجب له يوسف قالوا بعدما اتهم بنيامين وهو الأخ الأصغر الشقيق الأخ الأصغر الشقيق ليوسف بعدما اتهم بالسرقة قالوا الأنساب تدل على الأخلاق الأنساب تدل على الأخلاق والعرق دساس إن كان سارقا فقد كان أخوه قبل ذلك سارقا هم يتحدثون مع يوسف عن يوسف قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل واختلف في السرقة التي اتهم فيها يوسف فقال مجاهد أن الإرث كان في شريعتهم يؤخذ للأكبر سنا كانوا يتوارثون بالسن لا يتوارثون على حسب شريعة نبينا محمد إنما كانوا في شريعتهم كان التوارث بينهم في السن فأكبر الإخوة نسبا يأخذ إرث أبيه وكان ليعقوب أخت كانت أكبر منه سنا وكانت عمة ليوسف فأخذت منطقة إسحاق إرث إسحاق أخذت إرث إسحاق لكبر سنها عن سن يعقوب لكبر سنها عن سن يعقوب فأخذت الإرث وكان يوسف جميلا حسنا وكانت تربيه في بيتها وهي عمته فلما شب وكبر سنه وازداد جمالا في نظر أبيه يعقوب أراد أن يأخذه من أخته من عمته من أخت يعقوب من عمة يوسف أراد أن يأخذه فما كانت منه إلا أنه قالت دعني حتى أنظر في شأنه أتمل منه أياما واحتالت حيلة تعلمها يوسف بعد ذلك أخذت منطقة إسحاق وكانت عبارة عن الإرث الذي تركه إسحاق ولفته على بطن يوسف ثم فقدت هذه وقالت فقد الإرث فقدت المنطقة من يأخذها فبدأوا بتفتيش من في البيت وجعلوا يوسف في آخر من يؤخذ منه ثم استخرجوها من على بطنه فقالت هو لي إذ أن من سرق يستعبد فأصبح لها ومن هنا تعلم يوسف كيف تكون الحيلة في أخذ بنيامين فوضع الصاع في رحل أخيه كما وضع المنطق على بطنه فعير يوسف بين إخوته بالسرقة كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذا الأمر ومنهم من قال أن عمته أمرته أن يسرق صنما كان يعبد من دون الله فسرقه فكسره حتى لا يعبد من دون الله فعير بسرقة الصنم كأن التعيير في شرف وفي تهمة كقوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فكان تعييره بسرقة الأصنام حتى لا تعبد من دون الله وقيل بل هو من باب ذر الرمادي في العيون كأنهم أبعدوا التهمة عن أنفسهم ولم يكن يوسف متهما أصلا أبعدوا التهمة عن أنفسهم بأن اتهموا أخاهم بأن الأصل والعرق دساس، فلو كانت السرقة فيه ففي أخيه أصل. ولم يكن يوسف قد سرق شيئا، ولكن هذا يحتمل كل هذه الأقاويل في معنى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إما أنه احتيل عليه من قبل عمته في سرقة إرث إسحاق، وكانوا يتوارثون بينهم بالسن، لا يتوارثون على حسب شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء الإسلام فنسخ الإرث، نسخ الإسلام الإرث بالسن، إنما الإرث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين في الإسلام، وعندهم كان الإرث بالسن لا للذكر مثل حظ الأنثيين. المهم فعير في ذلك وخلعوا التهمة عن أنفسهم، وهذا لم يكن من أخلاق المؤمنين الشرفاء، إنما المؤمن دائما وأبدا يحسن الظن بالناس، حسن الظن بإخوانه، حسن الظن بالناس، لا يعني يقدم حسن الظن أولا ثم بعد ذلك إن وجد بخلاف ذلك فهو مع ما ظهر، لكن دائما وأبدا لا تتهم الناس بالباطل، وإياك وإياك وقول السوء، وإياك وإياك وأن تتهم الناس بالباطل، فلا تقل في مؤمن ما ليس لي فيه، فتسكن في رضغة تعرف برضغة الخبال، كما خرج الترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قال: وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. انتبه وتعلم، إياك أن تتهم الناس بالباطل جزافا بلا بينة ولا دليل على قولك ولا على فعلك، إنما إذا وجدت دليلا قلت وأحسنت الظن، قلت وأحسنت الظن. فها هو عيسى يمسك رجلا يسرق أمام عينه، فأمسك الرجل بسرقته قال: والله ما سرق. قال: آمنت بالله وكذبت عيني. فحسن الظن مقدم على سوء الظن، حسن الظن في الإسلام مقدم على سوء الظن، فلا نسيء الظن بأحد، لا نسيء الظن بأحد ما لم يتهم بدليل أو ببرهان أو ببينة. فإياك إياك أن تلقي بالفاحشة على الناس، وينطبق عليك قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإياك إياك أن تكون ممن يحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين أو بين المسلمين، فتكون ممن قال الله فيهم: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فاتهم إخوة يوسف بيوسف وهم يكلمون يوسف، اتهم إخوة يوسف يوسف بالسرقة وهم يتحدثون مع يوسف، قالوا: العرق دساس، والإخوة على شاكلتها تفعل وتقع، وإن كان أخا لنا ولكن لم يكن شقيقا، أما أخوه الشقيق فمثله. فأسرها يوسف في نفسه، لم يبدها لهم، إنما كتم الأمر في نفسه: كيف يتهموني بالسرقة؟ أما زالت فيكم؟ فأسر الكلمة في نفسه ولم يبدها لهم، لم يبدي أسفه على قولتهم، ولم يبدي حزنه على فعلتهم. قال: أنتم شر مكانا. إنما هذه الكلمة ما قالها إنما هي مما كتمه في نفسه: أنتم شر مكانا ممن اتهمتموه بالسرقة. إن كنتم قد اتهمتم الأخ الأصغر بالسرقة فأنتم شر مكانا، إذ أنكم سرقتموه من أبيه قبل ذلك، سرقتم يوسف من أبيه قبل ذلك، وخفتم العهد والميثاق بعد ذلك على هذا الأخ الصغير، أن تعيدوه إلى أبيه سالما غانما إلا أن يحاط بكم، فأنتم شر مكانا وشر منزلة ممن اتهمتموه بالسرقة. وتلك قالها في نفسه ولم يبدها لهم، والله أعلم بما تصفون قالها. فأبدى شيئا وأخفى شيئا، أخفى أنتم شر مكانا، وأبدى الله أعلم إن كان ما تقولون صدقا أم ما تقولون كذبا، الله أعلم. لا نتهم أحدا بالباطل ونرمي الناس بالحجج الباطلة التي لا أصل لها. تلك هي الأخلاق التي يجب أن يكون المسلم عليه، ألا نتهم الناس جوزافا، ولا نأتي على الناس بالحجج الباطلة والأسانيد المفندة ونتهم الناس ونلوي الحق على حسب ألسنتنا. لا، أن نتقي الله تبارك وتعالى في أقوالنا، وأن نتقي الله في أعراضنا وفي أعراض المسلمين. فالمسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة المسلم كان الله في حاجته. لا تنسى أن المسلم، أن المسلمين خلية واحدة، المسلمون كالجسد، كالجسد الواحد. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكيف يتهم الرأس البطن بالسرقة، وكيف تتهم البطن الرجل بالخيانة؟ إذا كنا كجسد واحد كيف أصبحنا في مثل هذه الفرقة والتشرذم والانحلال الذي أصبحنا فيه؟ ما كان ذلك إلا بسبب بعدنا عن تعاليم ديننا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه إلى خطورة الكلام بغير بينة ولا دليل، كما قال إخوة يوسف في يوسف كلاما يقولونه أمام يوسف. فأبدى شيئا الله أعلم لم يكن موافقا لهم، لم يكن موافقا لهم على قولة، وهذا إنكار منه على قولة بذلك، وأخفى أنتم شر منزلة وشر مكانا ممن اتهمتموه بالسرقة. فأصبح معروفا في شريعة يعقوب أن من سرق استعبد، فأصبح الأخ الأصغر بنيامين عبدا بعدما كان حرا. وقد أخذنا العهود والمواثيق، أخذت علينا العهود والمواثيق ألا نأخذه حتى نأخذ من الله موثقا ومن أبينا موثقا، فكيف نفعل إذن؟ قالوا، وتكلم كبيرهم روبيل، وتكلم أعقلهم شمعون، فأكبرهم سنا روبيل وأكثرهم عقلا شمعون. قالوا يا أيها العزيز، ووصفوه إذ أنه لم يكن ملكا لخزانة مصر فحسب، إذ أنه أصبح في منزلة العزيز، إما لموت العزيز وإما لأن العزيز خوله أن يقوم بمقامه. قالوا يا أيها العزيز ملك مصر، بعدما كان وزيرا لمالية مصر أصبح ملكا لمصر، إما بموت عزيز مصر أو بأن الثاني خوله. لم يأتي في ذلك نص، والغيبيات لا تكون إلا من خلال نص، إذ أن الأمور الغيبية لا اجتهاد لنا فيها، إنما نقول فيها بالنصوص الصحيحة المنصوص عليها. سئل الشعبي رحمه الله تعالى هل لإبليس زوجة؟ قال هذا عرس لم أشهده ولم يدعني أحد إليه، يعني فرح إبليسا ما حدش حد عزمني. هل لإبليس زوجة؟ قال والله هذا عرس لم أشهده ولم يدعني أحد إليه، ولكنني لما قرأت قول الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، علمت أن له زوجة لأن له ذرية. كلام طيب، ملوش أستنى أصدي زوجته اسمها كذا وبنت ما عرفش. فهل مات عزيز مصر؟ الله أعلم. هل خوله عزيز مصر؟ الله أعلم. ولكنه أصبح الآن ملكا لمصر، بعدما كان وزيرا لماليتها أصبح الآن ملكا على ملك مصر، إما بموت ملك مصر أو بأنه أسند إليه المهمة وخوله إياه. فنادوا عليه وأنزلوه منزلة عظيمة، وقالوا يا أيها العزيز، من باب إنزال الناس لمنازلهم، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا. وكلمة الشيخ تكفي في كبر السن، فالشيخ هكذا قالت يا ولت أألد أن عجوز هذا بعلي شيخا، فلا يقال شيخ وشيخة، إنما يقال شيخ ويقال امرأة عجوز. أألد وأنا عجوز، فيقال امرأة عجوز ورجل شيخ إذا أردت كبر السن. أما إذا أردت كبر المقام جاء بصفة مع صفة الشيخ، فقالت فإن له أبا شيخا كبيرا، كبيرا في السن عظيما في مقامنا بين الناس. أبوه يعقوب، أبوه نبي، أبوه له مقام، أبوه رجل كبير في السن. أخذ علينا العهود والمواثيق أن نعيده إلينا، وكيف لا نعيده إلا أن يحاط بنا؟ لو هلكنا جميعا وهلك معنا فهذا من قضاء الله وقدره، أما أن نعود من غير أخينا فقد فعلنا ذلك بأخ لنا من قبل. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، نترك أخا لنا مكانه، أو أن نأتيك بعبد بدلا منه، بدلا من هذا الأخ نأتيك بعبد. والعبيد ما شاء الله لهم من العد ما العد والحصر كثر، نأتيك بعبد أو بواحد منا. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. ثم زادوا في تكرمته ووصفوه بوصف الإحسان الذي أحسن إليهم في كل شيء، أحسنت في طعامنا وشرابنا وضيافتنا، وأكرمتنا حين نزلنا إلى أرضك وبلادك، ما رأينا أحدا أحسن منك فعلا بأضيافه، فأنت فعلت فينا بنا فعل المحسنين بأضيافه، ولا يمكن لمحسن مثلك أن يتركنا نعود هكذا. فقالوا الكلمة من باب الحقيقة والاستعطاف، بيستعطفوه، انت راجل محسن، انت راجل كريم، انت فيك من الصفات ما لم يكن في غيرك، وذكروه بحسن وبعظيم الصفات. إن له أبا شيخا كبيرا، فجعلوا منزلة وسن الوالد عذرا لاستبدال بنيامين بعبد غيره أو بأخ مثله، نظرا لكبر سن والدهم، ونظرا لشدة حزنه على فقد أخيه، ثم جاء فقده بعد فقد أخيه. ماذا نفعل؟ قال معاذ الله، أعوذ بالله من ذلك، لا يمكن أن أكون ظالما، كيف آخذ بريئا بمتهم؟ لا يمكن أن أضع عبدا بريئا بمتهم اتهم في تهمة ثابتة بالأسانيد وبالفعل، وقد وجدتم ورأيتم أمام عيونكم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. انتبه، لم يقل معاذ الله أن نأخذ من وجد، قال معاذ الله أن نأخذ من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون، ولم يتهم يوسف أخاه بالسرقة، لم يتهم يوسف أخاه بالسرقة، لأن يوسف يعلم أن أخاه بريء. معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، ما قال ذلك، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سارق، لا، لأنه لو قال ذلك لأثبت التهمة عليه ولعلم أنها سرقة، ولكنه من وجدنا ما تعنى عنده بالفعل، حتى لا يقع يوسف في الكذب وبنيامين في السرقة، جاء بهذه اللفظة التي تخرج يوسف من الحرج وبنيامين من السرقة. كان يستطيع أن يقول قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لو قال ذلك لوقع فيما لا يحمد عقباه، والأنبياء لا تكذب، إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب، فالأنبياء لا تكذب والمؤمن لا يكذب. إذا كان المؤمن لا يكذب، أيكذب الأنبياء؟ لا يمكن، فلو قال ذلك لكانت تهمة على يوسف، ولا ثبتت تهمة السرقة على أخيه. شايف اللفظ القرآني؟ وقفت أنت قدامه؟ أنا أول مرة أقف قدامه. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاع، بالفعل هذه حقيقة، الصاع الذي فقد مش الذي سرق، الصاع الذي فقد وجد مع الأخ الأصغر الشقيق، هل وجد معه بالسرقة أم بالحيلة؟ المهم أنه معه. فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. كلمة تخرج يوسف من الحرج وتخرج بنيامين من السرقة. لو فعلنا ذلك وأخذنا بريئا بمتهم لكنا ظالمين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. والظلم وضع الشيء مكان الشيء، أن تضع بريئا في مكان متهم وأن تضع المتهم في مكان بريء، وضع الشيء في غير مكانه ظلم. انتهت حيلهم وانتهت أقوالهم حتى وصلوا إلى مرحلة اليأس معه، فلما استيأسوا يأسوا، تشاور بعضهم مع بعض. سمع أعرابي هذه الكلمة، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم، قال والله لا يقول هذا الكلام مخلوق. قيل لما؟ قال جمع الإخوة وجمع، كانوا في جلوة وبعد الجلوة أصبحوا في خلوة، وبعد الخلوة أجمعوا أمرهم وخرجوا بقرار. كل هذه الأحداث في كلمات معدودات لا يقدر عليها مخلوق. كانوا في جلوة فخرجوا من الجلوة إلى خلوة، ومن الخلوة في الخلوة اجتمعوا وخرجوا بقرار. أحداث في كلمات معدودات. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم، روبيل إذا كان في السن، شمعون إذا كان بالعقل، فلما يئسوا من يوسف في استبدال عبد مكان في مكان أخيهم، أو أن يكون واحد منهم في مكان أخيه، يئسوا منه ووجدوا أن هذا من باب المستحيل. خلص بعضهم مع بعض وتكلموا نجيا وسرا. قال كبيرهم إذا كان بالسن فهو روبيل، وإذا كان بالعقل فهو شمعون. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم موثقا من الله ألا تعودوا إلا ومعكم هذا هذا هذا هذا الأخ؟ كيف؟ قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. أنا لن أرسله معكم بعدما وجدت منكم خسة وخيانة مع أخي من قبل، فالله خير حافظا ورحم الراحمين. فلما كان ما كان قال أرسله معكم بشرط أن آخذ عليكم العهود والمواثيق أن تعيدوه إلي. ذكرهم أخوهم الأكبر بما كان. أما تذكرون أن أباكم أخذ عليكم عهودا ومواثيقا، والميثاق والعهد المؤكد باليمين، يعني أخذ منا العهود وحلفنا عليها ألا نعود إلا ومعنا باليمين. أما تذكرون ذلك؟ ألا تذكرون من قبل أنكم فرطتم في يوسف قبل أن تفرطوا في أخيه؟ فماذا نفعل مع أبينا؟ ماذا نفعل؟ وتشاوروا فيما بينهم وشعروا بالخجل وشعروا بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم. قال كبيرهم ألم تعلموا يقينا، ألم تعلموا يقينا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فما من قبل ما فرطتم في يوسف. ما بمعنى أن وما زائدة، يعني ما فرطتم. أما تذكرون أنكم فرطتم في يوسف قبل أن تفرطوا في أخي؟ والله لن أبرح هذه الأرض، أبرح أترك، لن أترك أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالسماح وبالرجوع، أو يحكم الله لي بالخلوص لأخرج مع أخي، فلن أعود إلا بعد مسامحة أبي أو بعد أن يحكم الله لي وآخذ أخي وأعود إلى الشام حيث جئت، أعود إلى أرض فلسطين حيث خرجت منها، ولن أبرح أرض مصر وأترك أهل مصر إلا بأحد حلين، إما أن يأذن لي أبي ويسامحني بذلك، أو أن يأذن الله لي بالحرب، وتلك رواية، بالحرب فأحارب من أجل عودة أخي، أو أن يرقق الله قلب يوسف فيأذن لأخي بالعودة، قلب العزيز لم يكن يعلم أنه يوسف، أو أن يرقق الله قلب العزيز فيأذن لأخي بالعودة. في كل الأحوال لن أعود إلى أبي إلا ومعي. قال كبيرهم ألم تعلموا، وهم يعلمون من باب التذكير، أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله عهودا وحلفتم على ذلك ألا تعودوا إليه إلا ومعكم هذا. أما تذكرون أنكم فرطتم وتركتم يوسف من قبل، فكيف نجمع عليه مصيبة بعد مصيبة؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. سبحانه وتعالى خير حاكم، وإن حكم سيحكم بالعدل إن شاء الله تعالى. قال أخوهم الذي قال هذا ارجعوا وأنا لن أترك مصر. فأصبح فرجع الإخوة وتركوا من؟ يوسف وشقيق، تركوا يوسف وشقيقه الأصغر وأخاهم غير الشقيق الأكبر، فكانوا ثلاثة. من أجل ذلك قال عسى الله أن يأتيني بهم، لم يقل بهما، فهم ثلاثة يوسف وبنيامين وروبيل. عسى الله أن يأتيني بهم، لم يقل أن يأتيني بهما، بهما يوسف وأخاه، يوسف يأتي بيوسف وأخيه، يوسف وأخوه، لا بهم. فترك الأخ الأكبر في مصر حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له. وبنيامين أصبح عبدا مسترقا في شريعة يعقوب عند ملك مصر، وملك مصر هو يوسف. ارجعوا إلى أبيكم يعقوب فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وقد رأينا ذلك بعيوننا ولمسناه بأنفسنا، وقد شهدنا بما رأينا وعلمنا، وحين أعطيناك العهود والمواثيق أن نعيده إلينا ما كنا نعلم أنه سيفعل فعلته ويسرق، وما كنا للغيب حافظين، إذ أن الغيب بيد الله تبارك وتعالى، والغيب بيد الله لا نعلمها. فأخذنا العهود والمواثيق، وأخذت منا العهود والمواثيق على أن نعود إليه ما لم يفعل فعلة ففعل، فأصبح رقا مسترقا عبدا عند ملك مصر. الغيب تطلق على كل ما غاب عنك، وقد يطلق الغيب على الليل، قد يطلق الغيب على الليل، فتمت السرقة بالليل، وكنا بالليل نياما وما كنا أيقاظا، سرق بالليل. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. فكيف نحفظ غيبا الله تعالى أعلم به؟ هكذا ترك إخوة يوسف ثلاثة في مصر وعادوا إلى يعقوب. وإن شئت وفي الكلام حذف، فذهب إخوة يوسف وتركوا مصر وتركوا أخاهم الأكبر مع أخيهم الأصغر عند عزيز مصر، وذهبوا إلى أرض فلسطين عند يعقوب وأخبروه بسرقة ابنه أخيهم الأصغر، وقالوا إن أردت دليلا على ذلك فاسأل القرية التي كنا فيها. القرية مصر، وهي من باب المجاز المرسل، يعني أسند علاقته المحلية، يعني اسأل أهل مصر والقرية لا تتكلم، ولكن اسأل أهل مصر، اسأل أهل مصر واسأل العير واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية التي كنا فيها. والعير هي الإبل المحملة بالبضاعة، وأصبحت الكلمة مستعملة بعد ذلك على كل قافلة، فأصبحت القافلة تسمى بالعير. واسأل أهل القافلة، واسأل أهل العير، إذ أن كان معهم من كنعان، كانت قافلة تسير معهم من كنعان، وشهدوا بما شهد به إخوة يوسف على سرقة أخيهم، فاسأل أهل مصر واسأل العير التي كنا معها نتاجر نخرج من فلسطين إلى مصر، سلهم سيخبروك أن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون فيما نخبرك، والله ما كذبناك. اسمع، لما كانوا صادقين لم يبرروا على صدقهم بتبرير، ولما كذبوا في صدقهم برروا، قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فلما كذبوا علقوا الصدق على الإيمان، ولما صدقوا جردوا الصدق من أي شيء آخر، فالصدق وحده يكفي. وإنا لصادقون، لأنهم كانوا صادقين. أما في القميص الملوث بالدم، حين قال ما أحلم هذا الذئب يخرق جسد ولدي ولا يخرق قميصه، ذئب حليم يخرق الجسد ولا يخرق القميص، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فعلقوا الصدق لدليل كدليل على شكهم وريبهم في قولتهم. أما لما كانوا صادقين قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فالصدق أبلج والكذب لجلج، يعني الكذب تراه ملجلجا، لا يقف الكذب على قدم في الأرض ثابتة، والصدق تراه دائما يناطح عنان السماء، صوت الصدق أعلى، صوت الصدق عال، صوت الباطل خافت. اسمع في حالة الصدق، وإنا لصادقون. اسمع الثاني، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فانظر سبحان الله، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طب ليه ما قالوش كده وإنا لصادقون؟ لا، شتانا حتى يعرف الكذاب من كلامه. كاد المريب أن يقول خذوني، لا على رأسه واضحة، كاد المريب أن يقول خذوني، أنا ما فعلت، حد قالك تفعلت؟ شتان، هم الذين قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وهم الذين قالوا وإنا لصادقون. فحزن يعقوب حزنا شديدا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت وهيأت لكم أنفسكم أمرا بأن تبعدوا ابني بعدما باعدتم بيني وبين يوسف. فصبر جميل، وأعاد الكلمة، والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. والتحقيق في الشكوى أن الشكوى نوعان، شكوى من الله وشكوى إلى الله. الشكوى إلى الله محمودة، والشكوى من الله مذمومة. ألا تشكو حزنك وبثك وهمك وغمك إلا إلى الله تبارك وتعالى. حالك كحال من قال يا رب لبست ثوب الرجاء، والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك، مش أشكو منك، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل إليك مفتقرا يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. شكوى إلى الله تعالى أن تقوم من الليل وأن تبكي بين يديه، وأن تشكو همك وحزنك وبثك إلى الله تعالى، يجعل الله لك من همك فرجا ومن ضيقك مخرجا، ويرزقك الله من حيث لا تحتسب. أما من الله تشكو حالك إلى الناس، شكوى من يشكو الله، من يشكو إلى من يشكو من الله تعالى. خرج أحمد والبزار أن الله أوحى إلى عزير فقال: يا عزير، إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي. لو حصل لك حاجة، أنت تعبت، أنت مرضت، أنت تاخد منك، شفت اللي حصل لي، ده الموضوع والحكاية، مفيش غير أنا أطلع من نقرة أقع في ضحضير، عمالين عمالك خبط، إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي، فقد أصابني منك مصائب كثيرة فلم أشكك إلى ملائكتي. ستر الله عليك وغفر الله لك وحلم الله بك ولا يعجل بالعقوبة وهو أرحم الراحمين. كم من بلية فعلتها سترها الله عليك، وكم من ذنب فعلته غفره الله لك، فلا تشكو الله إلى أحد من خلقه. إنما قد يكون الكلام على سبيل الحكاية لا على سبيل الشكوى، كأن قال قائل: كيف حال ولدك؟ كيف حال ولدك؟ مريض والحمد لله، ادعو الله له بالشفاء. هذا حال. أما الأخرى: كيف حال ولد؟ مريض، كان أخته كانت عيانة، وهو قام أخذ وأنفلونزا الخنازير مسكته، والأنفلونزا الضفادع مسكت أخته، والكلاب مسكت أمه، غلب. هذه شكوى، هذه شكوى. أما الأخرى حال، أدعو له بالشفاء، الحمد لله على كل حال. فلا تشكو الله لأحد من خلقه. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. وقلت: الشكوى شكوان نوعان، من وإلى، إلى محمودة ومن مذمومة. إلى الله تعالى أن تشكو همك وحزنك وبثك، فقال: فصبر جميل، صبر لا شكوى فيه، صبر وهو أن تقف مع البلاء بحسن الأدب. الصبر الجميل أن تقف مع البلاء في شدته مع حسن، بحسن أدب مع الله تعالى. إذا نزلت بك مصيبة وجدت مركبا واسعا وصدرا واسعا، وجدت صدرا يتسع لهذا. كان إبراهيم بن أدم رحمه الله تعالى كما قال يحيى بن معين عنه ثقة، حج إلى بيت الله الحرام من العراق إلى مكة ماشيا، فلقيه رجل فقال: إلى أين؟ قال: إلى بيت الله الحرام. قال: أين مراكبك؟ قال: معي مراكب كثير. أين دبتك التي تسير عليها؟ قال: معي مراكب كثيرة. قال: أين هي؟ أنا لا أراها، أنت تمشي حافيا، أين هي؟ قال: إن نزلت بي مصيبة ركبت مركب الصبر، وإن نزلت بي نعمة ركبت مركب الشكر، وإن نزلت بي ضائقة ركبت مركب الرضا بالقضاء، وإن هممت بمعصية قلت في نفسي: ما بقي من العمر أقل مما مضى، فتنتهي نفسي عن المعصية. قال: اذهب فأنت الراكب ونحن المشاة، اذهب فأنت الراكب ونحن المشاة. فإذا نزلت بك ضائقة فلا تشكو همك إلى الناس، إنما أرحم الراحمين. يعني كما أمسك شريح القاضي، شريح القاضي سمع شابا يشكو حاله، سمع شابا يشكو حاله إلى غيره، فقال: يا هذا تعال تعال، وأمسك به وقال: يا بني انظر إلى عيني هذه، أنا لم أنظر بها منذ 15 عاما، ولم تعلم زوجتي ولم يعلم أولادي بأن عيني لا أنظر بها، عيني دي أنا ما أشوفش بيها، وعيالي وزوجتي اللي عايشين معايا ما يعرفوش، ولولا أنك قلت هذا ما أخبرتك، إنما أردت أن أعلمك. عيني دي أنت متخيل لو واحد عينه مثلا احمرت يروح البيت يعمل لهم إيه؟ مندبة ودكتور ومستشفى وحاله، وعيني مطروفة والحقوني، ما بيشوفش بعينه 15 سنة، أو ساكت عم السيد، قال له لم أنظر بها منذ 15 عاما ولم يعلم بها أحد من أولادي ولم تعلم بها زوجتي، خفت أن أشكو الله إلى خلقه. أما وقد قلت ما قلت فقد قلت لك لكي تتعلم ما تشكو إليه المصيبة، واحد من اثنين، إما أن يكون حبيب، إما أن يكون حبيبا فتغمه، وإما أن يكون عدوا فتسره. تغم الحبيب وتسر العدو، فلن تجد أرحم من الله بك، لن تجد أرحم من الله بك. فاشكو همك إلى الله تعالى. أنت بتشكي لواحد حبيبك هيزعل ومش هينام الليل، طب بتشكي لواحد عدوك أحسن؟ تستاهل؟ لا تستاهل، مفتري. لكن لو شكوت إلى الله تعالى أرحم عليك من نفسك. من أجل ذلك قال يعقوب: فصبر جميل، صبر لا شكوى فيه، صبر لا دجر فيه، والله فصبر جميل. اسعى بقى: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ولم يقل أن يأتيني بهم فقط، لا، كلهم. وعسى من الله واجبا، وهو يعلم يقينا، وازداد حزنه لعلمه أن الكل يعلم أن يوسف قد مات إلا هو، يعلم من الله ما لم يعلمه غيره، يعلم أن رؤيا يوسف ما تحققت وستتحقق، فلم تتحقق الرؤيا فكيف مات يوسف؟ فهو يعلم أنه ما زال حيا، والكل يعلم أنه مات، هو الوحيد صاحب القلب النابض الذي يعلم أن ابنه ما زال حيا. فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم، بيوسف وبنيامين وروبيل، بيوسف الذي فقد من قبل وبأخيه الأصغر وبأخيهم الأكبر، أن يأتيني بهم جميعا، وأن يجمع الشتيت بالشتيت، وأن يجمع الكل في بيت واحد. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم بحالي، حكيم في تدبيره، وفي كل فعل له فيه حكمة. فأعرض يعقوب عن أولاده حزنا منهم وغضبا منهم: كيف تعطوني العهود والمواثيق كما فعلتم مع يوسف وفعلتم مع أخي؟ وتولى عنهم وقال: يا أسف. كل أسف في القرآن حزن، إلا ما كان في الزخرف فالأسف غضب. فلما آسفونا أغضبونا، كل أسف في القرآن حزن إلا في الزخرف فالأسف فيها غضب. قال: يا أسف. كأنه ينادي على الأسف: أين أنت يا حزن؟ كأنه ينادي على الحزن: يا أسف، يا أسف على يوسف، وأين أخوه الأصغر وأخوه الأكبر؟ حب يوسف تمكن من قلبه فجعل لا يرى غيره في قلبه، أو لو جاء يوسف لجاء أخواه، فمجيء يوسف يأتي بأخويه، ومكانة يوسف أكبر من مكانة أخويه. يعني قبلها يقول: عسى الله أن يأتيني بهم، ولم يقل به، وبعد ذلك خص يوسف بالمنزلة لمكانة يوسف، ولأن مجيء يوسف يأتي بأخويه. وقال: يا أسفى على يوسف وبيضت عينيه، وبيضت عينيه من الحزن. اسمع بقى، العين إذا أصابها حزن سبب من أسباب ذهاب النظر الهم، وبيضت عيناه من الحزن، وبيضت عيناه من الحزن، فكأن الحزن سبب من أسباب أمراض عصرية كثيرة منها ذهاب البصر. عمي يعقوب 6 سنين حزنا على ولده، عمي 6 سنين أصابه العمى. الحزن يأتي بأمراض عصرية فتاكة: السكر، ضغط الدم، الشرايين، تجلط، أمراض لا عد لها ولا حصر. إذن لابد للحزن أن يوضع في الميزان، والميزان وميزان الحزن أن لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت. فكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. فأصبح الحزن عند الناس بموازين دنيوية وليست بموازين أخروية. يفرح لمال آتاه ويحزن على فرح فاته وندم عليه، لا لا لا، الدنيا فانية، الدنيا مهما طالت فهي فانية، ومهما عشت فأنت ميت ميت. فلابد أن تضع الحزن في الميزان. الحزن أن فاتتك طاعة أحزن، ما صليتش الفجر النهاردة في جماعة أحزن، فاتني درس من دروس الفقه أحزن، فاتني علم من العلوم أحزن، فاتني ورد قرآني أحزن، عاد الناس أخاهم وما عدت مريضا أحزن. لكن أن تفرح بمباراة وتقوم الدنيا ولا تقعد من أجل مباراة، وكادت العلاقات السياسية أن تنقطع في تفاهة وسفاف، من أجل ماذا؟ من أجل مباراة تسمى في نهاية الأمر لعب، لعب من أجل لعب. نقطع العلاقات، نقطع علاقات الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. تقطع علاقة مؤمن بك من أجل مباراة كرة؟ إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها، ونحن قد عشقنا سفاسف الأمور وكرهنا الجد والبطولة ومعالي الأمور. السفاسف نعشقها. امشي الآن في الشوارع تراها خاوية، لما؟ مباراة. أخبرهم أن البخاري بنفسه يلقي محاضرة في مسجد فلان، لا يسمعه أحد. أو أن الله بعث عمر بن الخطاب ليلقي محاضرة في مسجد كذا، لا يسمع أحد. عمر إيه يعني عمر؟ مباراة. كادت العلاقات بين بلدين أن تقطع من أجل مباراة، من أجل لعب سفاسف. إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. عشق أهلنا الهزل واللعب والسفاسف، وتركوا معالي الأمور وأشراف الأمور وتركوا بطولة هذا الأمر. إنما للأسف ترى لعبا ولهوا وضع في مكان الجد، وترى الجد وضع في مكان اللعب واللهو. فقالوا أن الحزن إذن لابد له من مقياس. الحزن سبب من أسباب أمراض عصرية خطيرة فتاكة. أمراض السكر عافاكم الله وشفاكم وسلمكم من كل داء، سببها الحزن. الجلطة وتصلب الشرايين، وجلطة في القلب وجلطة في الدماغ، سببها الحزن. ذهاب البصر بعد فرح سببه الحزن. وبيضت عيناه من الحزن وقال يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم مكظوم من كظم القربة، إذا امتلأت القربة ماء فامتلأ القلب هما وغما ونكدا وضيقا، فخرج أثر ما في القلب على عينه فبيضت عينه فعميت من شدة الحزن. فلا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت، إلا بما يقربك من رب الأرض والسماوات. ما يقربك وفاتك تحزن وتعوضه. أما أن تجلس وأن تضع يدا على خد على خد، أن تضع يدا على خد وتجلب حظا وتضرب رأسا وتشق جيبا، فعل جاهلي. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال أبناؤه تالله، يعني بالله والله، تفتأ اسم من أخوات كان الناقصة، لا تفتأ بحذف اللام، يعني لا تزال تذكر يوسف في كل مكان، تذكر يوسف كل مناسبة، تذكر يوسف هذا هو السبب الذي فعلنا به من أجل يوسف، لأن مكانته في قلبك كانت بخلاف مكانتنا. قالوا تالله تفتأ لا تزال تذكر يوسف، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. الحرض الفساد في العقل أو في البدن، الحرض الإشراف على الهلاك، حتى تكون حرضا هالكا، حتى تكون حرضا، حتى تكون مشرفا على الموت. فلما هذا الحزن ولما ذكر يوسف؟ يوسف قد مات. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال أنا لا أذكر يوسف لكم ولا أتكلم مع يوسف عن يوسف معكم. فقال كلمة ما قرأها عمر في الصلاة أو في غير الصلاة إلا بكى، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث ما يخرج من القلب بهم وغم، يبث ينتشر من القلب فيملأ القلب هما، فالبث هو الهم، البث هو الغم. أشكو همي وغمي وحزني إلى الله تعالى، وهو الذي وصفه الله تعالى في الآية بالصبر الجميل. الصبر الجميل جاء في موضعين، وصف في الآية 86 هو ألا تشكو همك وغمك وحزنك وبثك إلا إلى الله تبارك وتعالى، هو أرحم عليك من نفسك وأرأف عليك من نفسك. خرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قدم رسول الله بسبي إذا بامرأة وجدت صبيا لها في السبي، إذ وجدته أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. امرأة غاب ولدها عنها وغاب طفلها عنها وكانت مسبية وكانت بعيدة في السبي، فلما رأت المرأة ولدها ذهبت إليه بلهفة وحب وحنان، وأخذت الأم ولدها ووضعته في صدرها وأرضعته. فوجد النبي هذا المنظر العجيب فقال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد إذ وجدته، بعد هذا الحب العجيب وهذا الشوق العجيب، أترون امرأة بهذا الحب والحنان تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد إذ وجدته؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال أحد السلف يا رب تعلم أعلم أن أمي أرحم علي من نفسي، وأعلم أنك أرحم علي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك أفترضاه لي وأنت أرحم الراحمين. أعلم أن أمي أرحم علي من نفسي، وأعلم أنك أرحم علي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك أفترضاه لي وأنت أرحم الراحمين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم أن يوسف ما زال حيا، أعلم أن رؤيا يوسف لم تتحقق وستتحقق، أعلم علما ليس عندكم علمني الله إياه. يا بني استعطاف، يا بني اذهبوا وارجعوا إلى هذا الرجل الذي أخذ أخاكم منكم، اذهبوا فتحسسوا. التحسس تفقد الشيء بالحاسة، البحث عن الشيء بالحواس، وتستخدم في الخير بالحاء من خير نقطة بخلاف التجسس تستخدم في الشر، فالتحسس في الخير والتجسس في الشر. يا بني اذهبوا فتحسسوا، تلمسوا، ابحثوا بعيونكم وأيديكم وحواسكم من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. فيوسف ما زال حيا، ولا تيأسوا من روح الله، والروح رحمة الله تعالى، لا تيأسوا، ستجد وسيجمعني الله بيوسف مع أخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأهل الكفر أهل الخروج من الرحمة، أما أهل الإيمان يعلمون أن رحمة الله واسعة. وتأتي الرحلة الثالثة من فلسطين إلى مصر، تلك الرحلة الثالثة. جاءوا قبل ذلك في مرتين، جاءوا قبل ذلك من فلسطين إلى مصر في مرتين. تلك الرحلة الثالثة التي سيدخل إخوة يوسف على يوسف ببضاعة مزجات مدفوعة رديئة دراهم لا يقبلها أحد. سنعلم قصة الرحلة الثالثة مع يوسف. فلما دخلوا عليه ولم يقف، لما دخلوا على يوسف، انتبه هنا، فلما دخلوا عليه، بعد شوية حكاية، فلما دخلوا على يوسف، قصة عجيبة. هنا ما قالش يوسف، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز. هناك فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. طب خد، طب خد بالك كمان الشيء مش يذكر بقى ده، لا، لما دخل أخوه عليه لم يقل فلما، قال ولما دخلوا على يوسف، ولم يقل ولما دخلوا عليه، آوى إليه أخاه. ليه هنا ما ذكرش يوسف ومع الأخ ذكر يوسف ومع الأبوين ذكر يوسف؟ فكر وتأمل، وحلوة وإجابتها جميلة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير. أسئلة خفيفة عشان النهاردة في ماتش تقريبا، فالناس مش عارفة أن أنا لسه جيت، كانوا يتمنوا أن العملية تطول شوية، رغم أن دي أطول مدة أنا أسافر فيها، بس الناس قالت الحمد لله ريحتكم مني شوية. أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال.